هل إطلاق اللحية وتقصير الإزار فرض على كل مسلم؟ اللحية واجبة، وقد نقل ابن حزم وابن القاسم وغيرهما الإجماع على أنه حلق اللحية حرام، وأنه يجب على الإنسان أن يطلق لحيته، ولكن اختلف أهل العلم في حدها، في حد اللحية، فقال بعضهم الذي يحرم قص ما زاد ما نقص عن القبضة، يعني ما دون القبضة هو الذي يحرم حلقه، أما ما زاد على القبضة فأكثر أهل العلم على جواز أخذه، وهذه هي القبضة، لو قبض الإنسان هكذا بيده ثم قص ما زاد فهذا أكثر أهل العلم بين مجوز وساكت، وبعض أهل العلم يرى أنه يحرم، ولكن الصحيح أنه جائز أخذ ما زاد على القبضة، وأما ما دون القبضة فالصحيح أنه لا يجوز أخذه، ولكن لا شك أيضا الذي يترك شيئا من اللحية أفضل من الذي يحلقها بالمرة، فحلقها محرم وتركها واجب، واللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، اللحية هي ما نبت على اللحيين والذقن، اللحى احنا نسميه الكويت الرحات، اللي هو هذا العظم اللي هنا في عظم، لو واحد بطل حلجة الآن زين في عظم هنا تنبت عليه الأسنان يقال الرحات، هذا اللحى، هذا اللحى، ففوقه هذا الوجنة، هذه ليست من اللحية، وكذلك الخد أو عفوا قصدي الرقبة ليست من اللحية، وإنما ما نبت على اللحى على العظم هذا، والذقن هذه اللحية ما نبت على اللحيين والذقن. وأما الإزار، الإزار يعني الخلاف فيه أكثر من اللحية، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن ثوبي ينزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ليس ممن يفعله خيلاء، وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، وذكر منهم المس بالإزارة وخيلاء. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الإسبال إنما يكون محرما إذا كان على سبيل الخيلاء الكبر، أما إذا كان على غير الخيلاء فإنه لا يحرم، لا يحرم، وإن كان اتفقوا على أن الأفضل تقصير الثوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فاتفقوا على أنه الأفضل تقصير الثوب إلى الكعبين، وأما ما بعد الكعبين فاختلفوا فيه، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يحرم مطلقا حتى بدون خيلاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال ولم يفرق بين الخيلاء وغير الخيلاء، والقول الثاني يفرقون بين الخيلاء وغير الخيلاء، فقال إذا كان خيلاء حرام، وأما إذا كان بدون خيلاء فإنه جائز والأفضل رفعه، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه محرم خيلاء وبدون خيلاء، ولكن مع الخيلاء الوعيد أشد، لأنه قال لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، بينما بدون خيلاء قال ما كان أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار فقط، ولم يذكر لا يكلمه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، لم يذكر هذا، فالظاهر والله العالم أن الإسبال محرم بخيلاء وبدون خيلاء، هذا هو الأقرب والله العالم. والله الظاهر نعم، حتى البنطال والسراويل كلها ينطبق عليها هذا. إيه نعم.